بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حافا سوداني من المنطقة الغربية. أخونا له سؤال يقول فيه: أعرفكم، أنا في كل ليلة جمعة أصلي في الليل 49 ركعة، ثم في شهر رمضان أصلي 99 ركعة، أفيدوني عن صلاتي هذه، ما حكمها؟ هل أستمر أم توجهوني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصلاة في الليل لم يحدث الشارع عليه الصلاة والسلام، بل أطلقها للعباد، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع محترم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. والمراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة تنكر له ما صلى. فلم يحدد عددا معلوما، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فله يصلي 10، وله يصلي 100، وله يصلي أكثر وأقل، ثم يختم بركعة واحدة قبل الصبح. لكن الأفضل أن يقتصر على 11 أو 13، تأسيم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غالب أوقاته يوتر بـ11، وربما أوتر بـ13، وربما أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل المؤمن كما فعل عليه الصلاة والسلام مع العناية بإطاعة الركوع والسجود والقراءة، فهذا أفضل. وإذا صلى 20 كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر مع الإيتار بـ3، الجميع 23، أو صلى 49 أو 43 أو 41 أو أكثر أو أقل، أو 99 أو 101 أو أكثر من هذا، كل ذلك لا حرج فيه، فإنه يصلي ما يسر الله له. ومن زعم أن الصلاة محدودة فقد غلط، لا في رمضان ولا في غيره، غير محدودة، وليس لأحد أن يحدد شيئا ما شرعه الله، فإن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يحدد شيئا في الليل أو في النهار بغير حجة شرعية. قال الله جل وعلا في أهل الكتاب لما قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى، قال لهم سبحانه: قل هاتوا قرآنكم إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومن قال إن الصلاة في الليل لا يزال فيها على 11 أو على 13 أو أقل أو أكثر، فليس عنده دليل، بل هو غالط في ذلك، لا يجوز تقليده ولا اتباعه في هذا الغرض. ولكن للمؤمن أن يصلي ما يسر الله له، صلي 3، صلي 1، صلي 5، صلي 7، صلي 9، صلي 11 صلي 13 يصلي غير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. اللهم صل على زاد أهل السنن صلاة الليل والنهار يصلي جيد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أعلم وهم أعلم الناس بعد الأنبياء، وصلوا 23 وصلوا أكثر من ذلك، ولهم في هذا واسع ليس فيه تحديد، هذا هو الحق. وأنت أيها السائل الأفضل لك أن تصلي 13 أو 11 بالركود والطمأنينة في الركوع والسجود وإطاعة القضاء والتدبر، هذا هو الأفضل. وإن صليت أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: لي أخ أكبر مني وكان في زينة، وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء ذلك يقول: لي أخ أكبر مني وكان في زينة وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء رميه في الهواء أصاب أحد الأشخاص فتوفي، ماذا على أخي أن يفعل؟ إذا كان أصابه خطأ فإن عليه الدية والكفارة، والدية يحملها العاقلة هم العصبة الأقرب فالأقرب، وعليه الكفارة هو عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يستطع صار شرعي متتابعا. لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن أن يقتل إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن سمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فعليه الكفارة وهي لازمة كما نصت عليه الآية الكريمة، لكنها عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما. نعم. جزاكم الله خيرا. من فرنسا رسالة بعث بها أحد المستمعين ويبدو أنه من إخواننا التونسيين، اسمه طبران باكو، يسأل ويقول: أرجو أن تفيدونا كثيرا عن حقيقة التوسل وما يجوز وما لا يجوز، لأن عندنا أكثر الدعاء بالتوسل إما بالأنبياء أو بالأولياء أو أهل بدر، وأنا بنفسي لست أحبها، فأنا بحاجة إلى المساعدة والإرشاد، أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. التوسل قسمان: قسم شرعي مأمورون به، وقسم منكر معلن عنه. فأما التوسل الشرعي فهو أنواع أربعة: النوع الأول التوسل بتوحيد الله والشهادة له بالتوحيد الوحدانية واليمين بالرسالة كما في حديث بريدة عند أهل السنة بإسناد صحيح، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا أفضل التوسل، تسأله بتوحيدك إياه، اللهم إني أسلم يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، اللهم إني أسألك بإيماني بك وتوحيدي لك وشهادتي بأنك الواحد الأحد بأنك مستحق العبادة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني بجميع المرسلين أن تغفرني وأن ترحمني أو ترزقني كذا أو تمنحني العلم النافع والعمل الصالح أو ترزقني زوجة صالحة أو ذرية طيبة أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، كأن تسأل الله بصلاتك وصيامك وبر والديك وصلة أرحامك كفعل أهل الغار الذين آواهم المبيد والمطر إلى غار، فلما دخلوا قدر الله عليهم صخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج. فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنا لو كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فالغبوق يسقى اللبن في الليل، فنابي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فأخذت غبوقهما ووقفت عليهما أنتظر استقامهما، والصبية يتضاغون تحت قدميه، فلم يستجب الله حتى فرق الفجر. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما أنت فيه. فانفردت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر: اللهم إنه كانت ابنة عم يحبها كأحب ما الكبر كأشد ما يحب الكبر للنساء، وإني طلبتها في نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة، فجاءت إلي تطلبه العون، فقال: لا حتى تمكني من نفسك. فوافقت على ذلك بعلى 100 دينار وعشرين دينارا، فسلم لها 100 دينار وعشرين دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله وقام وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما ينبي. فانفرجت الصخرة لكنه لا يستطيعون الخروج. فقام الآخر وقال: اللهم إني سأدرت أجرا فأعطيت كل أجر حقه إلا واحدا ترك أجره، فلميته له واشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فلما جاء قلت: هذا من أجلك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ. فقال: إني لا أستهزئ، كله من أجلك. فاستقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يحميه. فانفرجت الصخرة وخرج. هذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الفضل. والنوع الثالث التوسل إلى الله سبحانه بحبه له وحبه لأنبيائه وحبه لعباده الصالحين، وهو نوع من العمل الصالح، فإن الحب عمل صالح. فالتوسل إلى الله بقولك: اللهم إني أسأله بحبي له وحبي لأنبيائك أن تفعل بي كذا وكذا، فهذا أيضا توسل شرعي مجلس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. النوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي، كان تقول: يا عبد الله ادعو الله لي، الله يشفيني، الله يصلحني، كما كان الصحابه يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله يغيثنا، الله يصلحنا. هذا ايضا توسل شرعي، تقول: يا اخي ادعو الله لي ان يشفيني، ادعو الله لي ان يغفر لي، أن يهبني ذرية صالحة. ومن هذا استغاثة المسلم بالرسول في حال حياته لما أجدوا فخطب الناس يوم الجمعة المستسقى، ومرة خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين واستسقى عليه الصلاة والسلام. فهذا توسل شرعي بدعاء أخيك الحي الحاضر يطلب الله له. أما القسم الثاني والتوسل المنكر البدعي، هذا التوسل بجاه الناس وأسمائهم، تقول: اللهم إني أسمي بجاه محمد عليه الصلاة والسلام، أو بجاه أهل البيت، أو بجاه فلان، هذا لا بدعة، أو اللهم إني أسمي بحق فلان وحق فلان، هذا بدعة. وأعظم من ذلك أن تسأله بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا من الشرك الأكبر كما فعل المشركون فإنهم يسمون توسلا وتشفعا، فيقولون يا فلان أغثنا، يا فلان انصرنا، اشف مرضانا، المدد المدد. وهذا من الشرك الأكبر، وإن سموه توسلا هذا من الشرك الأكبر. والتوسل بالجاه والحق من البدع ومن وسائل الشرك، وليس من الشرك لكنه من وسائل الشرك. وبهذا تعلم الفرق بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي المنكر. فالتوسل الشرعي أقسام وأنواع، أعظمه التوسل بتوحيد الله الذي هو دين الله، التوسل بتوحيد الله وإخلاصه والإيمان به وبرسله، ثم التوسل بالأعمال الصالحات، ثم التوسل بحبك لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين كحب أهل البيت المؤمنين، حب الرسل، حب الصحابة، كل هذا من الوسائل الشرعية. الرابع التوسل بدعاء أخيك لك، أن تقول لا أدعو الله لي يا أخي، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس واستسقاؤه بالناس واستغاثته للناس لما أجدبوا عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثاني المنكر هو التوسل بالشرك ودعاء الأموات والاستغاثة بالأصنام، هذا شرك أكبر. وهذا معنى قوله جل وعلا في حق المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومعنى قوله ولن يتخذوا قوله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا توسل بالشرك وعبادة غير الله نعوذ بالله، وهذا الشرك الأكبر. ومنه التوسل البدعي هو التوسل بجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو حق الأنبياء حق الصالحين أو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين، اللهم من الناس من نبينا أو بعمر أو بأبي بكر، هذا من البدع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع حسين حسن نجم. في أحد أسئلته يقول: يكثر عندنا النمل وكذلك يهرب النحل من خلاياه المجاورة لنا، ونخاف بطبيعة الحال من أذى فنقتله بطرق متعددة. سمعنا أحد الناس يقول إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا النملة ولا النحل ولا الهدهد، ورابع لم أسمعه. أرجو التكرم بالإفادة عن هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. نعم، صح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن أربع: عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. لكن ذكر أهل العلم أنها إذا لم تؤذي، فأما إذا آلت الناس على النمل الناس أو آلاهم النحل فلا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم: الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقوب، واللفظ الآخر والحية. هذه مثلها، إذا آلاكم النبل ولا ينفع شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل أذاه. وهكذا النحل إذا آلاكم ولم يتيسر صده عنكم إلا بقتله فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع يقول، هو عبد الحكيم أحمد علي الشعراني: ذات يوم خرجت من العمل متوجها إلى البيت، فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لذلك أو لا؟ نعم، إذا كانت حقيقة فلا بأس بها، إذا كانت قيمتها ليس كثيرة فلا مانع من أخذها والإمساء بها، كالحبل والعصا وكسع النعل ونحو ذلك. إذا كانت قيمتها 10 ريال 20 ريال 30 ريال فإنها في وقتها لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. جزاكم الله، إلا أن تعرف صاحبها فأعطها إياه وهو الأولى إذا عرفها. جزاكم الله خيرا. يقول: أردت أن أطرد حرا من العمارة ليخرج خارجها، لكنه قفز من أعلاها فوقع في الشارع ومات، هل أكون آثما؟ لا حرج في ذلك. مستمع بعث برسالة يقول فيها: أفادكم الله أفيدوني عن هذا الموضوع. أولا، ساءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن اقترض من أحد الأشخاص مبلغ 50 دينارا عراقي كدين إلى أن أرده له، وساءت الإرادة أن سافرت إلى السعودية دون أن أتمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعا المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن نصرة الفقير معنا في المنطقة بالسودان وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقير، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ؟ هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر إلا إذا حول إلى عملة أخرى مثل الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلم، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ في حالة تحويله إلى تلك العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن ترد أرض إلى أهل كما أخذته، فإذا كان رجل معروف الأسرة فالواجب أن ترده إلى ورثته على ما أخذته، سواء غلا أو رخص، ترد الدنانير التي أخذت منه على حالها. فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي فلا بأس، فإذا اتفقت معهم على أن نرد عليهم لهم بالريال السعودي، بالجنيه الاسترليني، بالدولار، وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك. وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذ على ورثته بعد التأكد من الورثة. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو الأخ علي حاج محمد من أثيوبيا، يسأل ويقول: حديث يحتج به القبوريون على استغاثتهم بأوليائهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذا، فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال. نرجو منكم شرحا وافيا حول هذا الموضوع، وهل يصلح استدلالا للقبوريين؟ ليس في هذا حجة للقبوريين، لأنه سأله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة في العمل الصالح الذي يؤدي إلى هذا الخير. فالمعنى أسألك مرافقته في الجنة بإرشادي إلى أسباب ذلك، والرسول لا يملك ذلك إلا في إرشاد الشخص إلى الأعمال الصالحة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره الله يخبر الناس، أقول: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هو لا يملك ضر أحد ولا رشدا ولا هداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالمعنى أسألك أن ترشدني إلى الأسباب التي تجعلني رفيقا لك في الجنة. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلوات التي تجعله أهلا لأن يكون رفيقا للرسول في الجنة. وفي رواية أحمد قال: أسألك أن تشفع لي. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمعنى: أعني على الشفاعة لك في دخول الجنة بأن تكثر من الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن يكون صاحبها رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليس فيها لا حجة إلا أن الرسول يملك إدخال في الجنة أو منعه من ذلك. القرآن نص على هذا، والرسول نص على هذا. القرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. والله صرح بهذا وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وقد حرص على هداية عمه أبي طالب حين مرضه ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أبو طالب ومات على دين قومه ولم يستطع هداية. تنبيه وقع في سؤال السائل الذي قبل هذا، شاءت إرادة الله، فلا ينبغي هذا التعبير، فلا يقال شاءت إرادة الله ولا شاءت قدرة الله، ولكن يقال شاء الله سبحانه كذا وكذا، شاء الله كذا وكذا، قدم الله كذا وكذا، هكذا ينبغي. جزاكم لأن الإرادة والقدرة ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده سبحانه. الله فيك. ولو شاء ربك ما فعلوا، ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم القراءة، أي قراءة ياسين، على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله، والتهليل 70,000 مرة للميت، وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له، ثم في 15 وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة، ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيرا؟ يقول: ما حكم القراءة، أي قراءة ياسين، على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله، والتهليل 70,000 مرة للميت، وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له، ثم في 15 وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة، ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيرا؟ كل هذا بدعة، لا أصل له في الشرع. ياسين لا تقرأ على الأموات ولا على القبور، وإنما تقرأ على محتضر قبل أن يموت كما جاء في الحديث الشريف، وإن كان في سنده مقالة صحه بعض العلم، فلا بأس بقراءته على المحتضر قبل أن يموت، قراءة سورة ياسين. أما قراءته على الميت بعد الموت أو على القبر فهذا لا أصل له ولا يشرع، بل هو بدعة. وهكذا التسبيح له، الاستغفار له 70,000 مرة، كذا لا أصل له. وهكذا الاحتفال بالذبح له، بالذبح لله في ثالث الموت أو 15 بعد الموت أو على رأس الشهر أو بعد ذلك على رأس 40 أو على رأس السنة، كل هذا من البدع، لا يجوز لهم أن يفعلوا لا من أموالهم ولا من أموال الورثة، لأن الرسول ما فعل هذا ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، الخير في اتباعهم. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على يومه رد، فلا يخص بدعاء ولا باستغفار 70,000 ولا 10,000 ولا 1,000 ولا 2,000، لا شيء مقدر، يدعى له بالمغفرة والرحمة ولأموات المسلمين، تصدق عنه لا بأس، تضحى عنه لا بأس. أما الاحتفال بشيء معين من الذبائح في يوم معين، يوم الموت أو ثالث الموت أو عاشر الموت أو 15 أو بعد شهر أو بعد سنة، كل هذا من البدع، يجب التناهي عن هذا، ويجب التناصح بين المسلمين في ذلك، ويجب على من يعلم يشهد من لا يعلم، هكذا يجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق حتى تزول البدع ويقل الشر. قال الله عز وجل في وصف الصالحين والعصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأخذ الذبائح من أموال اليتامى أو من أموال الورثة ظلم، وإذا رضوا بذلك فهذا جهل وبدعة من عمل الجاهلية. الواجب الحذر والتناصح. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.